طب الحرمات قصاص يعني ايه بقى؟ أم قال لك اللي يعمل شيء حرام نقتص منه بشيء حرام. نقول له ازاي؟ ده الحرام ده هيبقى انواع. الحرام هيبقى أنواع. هل اذا جاء واحد لا قدر الله وزنى بوحده نقوم نقول له روح نزني ليك؟ لا حول ولا قوة. لا، حرمات قصاص لازم تقيدها بان يكون القصاص مما يؤذن فيه. طب واحد سرق مني سرقة، خلاص لما سرق مني السرقة ولا عنديش بينة، انما انا مقتنع بانه هو اللي سرق، اروح اعمل قصاص فيه واسرق منه؟ يقول لك لا، العملية دي تبقى قصاص في الامر المعروف، انما الامر المختفي دي ما تقدرش تعمل فيه العملية دي. خان في امانة، خان في وديعة، وما فيش ده بينة عندك ولا اي حاجة، ما تقولش اما خون له، اما ايه اخون له، اسرق منه زي ما سرق مني، خلاص كده. لا، لكن مثلا ايه، افرض ان قريب تجب نفقته علي فامتنعت انا عن النفقة، هذا محرم. يقوم مدام امر علني كده له ان يأخذ من مالي فيأكل، تبقى قصاص. افرض ان زوجتي زي هند ما اشتكت ابو سفيان لمين؟ لرسيدنا النبي، قال لها خذي على قدر الايه، ضيف جه عندك وامتنعت عن كرامتك وانت انسرقت كده، يروح هو جاي من اي حتة ويروح ايه واكل، مفهوم؟ وبعد ذلك الك ان تأخذ بيدك، اهدي اللي ليك انك انت تأخذ بيدك ما لم يكن داخلا في محرم اخر، ما لم يكن داخلا في محرم اخر، وبعد ذلك يتولى ولي الامر العم ايه العملية، علشان ما تبقاش فوضى، مش كل واحد يبقى له بقى لا، تبقى فوضى. والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل. طب وكيف يقول فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين؟ وبعدين يقول ايه، مش يجوز ان يكون ايمانهم خدعة؟ من الجائز ان الايمان يكون ايه خدعة، ان برضو خلوكم انت، ان عادت العقرب عدنا لها بالنعل والنعل لها حاضرة. واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين، يعني اوعم تظنوا ان الله ملككم فيهم شيء، فهو ملككم فيهم شيء وانتم وهم ملك لله. شوف ازاي ربنا تاني، مش لنفسنا بقى ما عملناش امبراطور، لا. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة، دي جاءت بعد ايات القتال، يبقى ألم وانفقوا في سبيل الله، ديك القتال اللي ايه اللي واقع بالفعل والحذاء الامر. لكن انفقوا في سبيل الله يعني اعدوا انفسكم للقتال في سبيل الله، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. اولا كلمة تهلكة دي تهلكة تفعلة، دي لا نظير لها في اللغة العربية الا هذا اللفظ، ما فيش على وزن تفعلة في اللغة العربية ابدا الا هذه الكلمة. والتهلكة الهلاك، تهلكة ما هو الهلاك؟ الهلاك خروج الشيء عن حال إصلاحه بحيث لا يدرى أين ذهب، خرج الشيء عن حال إصلاحه يبقى هلك. فاللي زينا فيه روح بدليل إن مقابل الحياة ليهلك من هلك عن بي ويحيى من حي عن بي، يبقى الهلاك ضد إيه؟ إحنا قلنا زمان بنستفيد من دي انك اياك ان تظن ان الحياة فقط هي الحس والحركة اللي انت بتشوفها دي، لا، حياة كل شيء بحسبه، حياة كل شيء بحسبه، حياة حيوان بحسبه، حياة نبات بحسبه، حياة جماد برضه بحسبه، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى جعل يهلك امام ايه، يحيى، ليهلك من هلك ويحيى من حي عن بيت. وبعدين يجي بقى هناك يقول كل شيء هالك إلا كل شيء بقى، بس مش احنا، مش الحيوانات، مش النباتات، مش الجمادات، يبقى كل شيء بما فيها مين، الجماد، مش كده ولا لا؟ اكن الجماد يهلك، اكن مدني هلك وله حياة،